لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب الدرر والمصطلح الكبير الآخر، وبدأنا من عدة دروس الكلام على الحديث الضعيف، وقلنا أن أقسام الضعف تختلف بحسب فرق يعني شروط الصحة، وشروط الصحة خمسة: اتصال السند، عدم الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلم. فإذا فقد الحديث شرطا من هذه الشروط يظهر لنا أنواع من الضعيف. فاتصال السند إذا كان من قطاع الضائع يظهر لنا أنواع: الحديث المرسل، والحديث المعلق، والحديث المعظم، والحديث المخاطب. إذا كان القطاع يعني غير قطاع خفي، فبيظهر لنا نوعين أنواع الحديث: المرسل السالم خفيا، والحديث المدلس طبعا تدليس الإسلام. والفرق بينهم أن المرسل السالم خفيا أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع به، بل لم يسمع به. وصوفيا خفيا لأن ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى هذا الضعف، فطلبت العلم المثلى لما ينظروا في كتب الرجال يقول أنه ممكن هذا يبقى هذا، ولكن الغرباء يكون فلان كان معاصر فلان ولكن لم يروا عنه، أو لم يروا عنه حديث معين، أو هذا الحديث بعينه لم يروي عنه. وده طبعا في تمس مع الحديث المدلس. حديث المدلس لم يروي الراوي عمن عصاه وسمع منه ما لم يسمع منه صيغته في السماع. يكون روى عن حديث وفاتته أحاديث فيروي عنه واسطة فيطوي الواسطة، فيمكن أن يكون يدلس عن ضعفه ويدلس عن ثقات. ومش دائما نية الغشية الموجودة في الحديث المدلس، يعني قد يكون من كثرة الروايات عن شخص معين، فأحيانا يكنيه وأحيانا يذكره بالاسم أو باللقب، أو يوهم كثرة الشيوخ وهكذا. نبدأ اليوم في الكلام عن حديث الضعيف بسبب الطعن في العدالة. وطبعا الطعن في العدالة بيبقى طعن جامد، مش هنلاقي مثلا حديث ضعيف متجابر، أو لأن العدالة ما فيهاش فساد، يعني الضبط هنلاقي فيه فساد، يعني ممكن يكون عدل ضابط ممكن خفيف الضبط، ممكن يعني الإنسان حر ولكن حديثه أيضا ضعيف ضعف يسير يمكن ينجبر، ولكن العدالة تكون ما فيهاش فساد، يعني إما عدل أو غير عدل. فعندنا الحديث المتروك والحديث الإيه؟ الموضوع. دول نوعين من أنواع الحديث الضعيف يظهروا نتيجة للطعن. حديث ضعيف بسبب الطعن في العدالة. حديث المتروك لغة اسمه من ترك، واصطلاحا هو الحديث الذي يتفرد بروايات الضعيف سبب الضعف في كونه متهما بالكذب في الحديث أو ظاهر الفسق بقول أو فعل أو كثير غلط أو ضرب. متهم الكذب في الحديث يعني في حديث الناس مش في حديث الناس أساسا. لو تقول فلان متهم بالكذب يبقى في حديث الناس، ولكن تقول كذاب أو وضاع يبقى بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي ليس كذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبرأ مخالف الله. وقيل: والحديث الذي في إسناد غالب متهم بالكذب. وسبب اتهام الرب الكاذب احد امرين، وهما ان هو ذلك الحيض الا بجهته، ويكون مختلف القواعد المعلومه والقواعد التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامه صحيحه مثل قاعده الاصل ورائد بالذمه ان يعرف بالكذب في كلام العادي، لكن لم ينظر منه الكذب في الحديث الاول. فالتهم الكذب ان هو اما ان يكون اشياء مخالفه للقواعد المعلومه بمعنى ادله كثيره يعني متواتره، يعني هي القواعد التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامه صحيحه مثل قاعده الاصل ورائد بالذمه أو الأصل الطهارة مثلا، فدي عليها أدلة كثيرة. أو يرى من الكذب في كلام علي، ولكن من يرى من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي كذاب وليس متهم كذاب. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: فالراوي إذا انفرد بالحديث وكان متهما بالكذب، سواء كان في الحديث أو في غيره أو في الفسق أو كان ذا غفلة أو كثير الوهم، سمي من فرض به بالمفروك. ومثل ما رواه عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشاعر، طبعا الشاعر يتكلم عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء اللي هي الظهر، ويخضع صلاة العصر آخر أيام التشريق، ده في يوم الأيام الأحد أو في عيد الأضحى. قال النسائي وضرب الدين وغيرهما عن عمرو بن شمر قال: هو متروك الحديث، ولا شك في أن الحديث المتروك ضعيف جدا، بحيث أنه لا يمكن أن ينجبر بغيره، وهو أسوأ حالا من المنكر. أقول له المنكر هو إيه؟ لما تفرد الضعيف واحد زي فرد الحديث لا نقبل منه الا الفرد، او المنكر مخالفه الضعيف للايه للدخل، فده بيبقى منكر يعني. فالحديث المنكر يعني ممكن ان ينجبر واحد في زي الفرد مثلا، يرمي 100 حديث يخطئ في 40 من، فمش كل حديث يرمي يكون خطا، ولكن لو تابعه غيره فنقول انه ايه اصاب، فده ضعيف جبل، ولكن الحديث المطروق لا يمكن ان يجرب لان الطاقه العداله طاقه شديده. يقول: اسرح عن الحديث المنكر والمعلم والمدرج والمخلوق والمضطرب، واسوا منه الحديث الموضوع الذي سنتكلم عنه. فالنوع الثاني من انواع الحديث الضعيف الذي ينشأ الضعف نتيجة فرد شرط العدالة هو الحديث الموضوع. تعريفه لغة: وزن مفعول وضع إذا أسقط أو اختلق وافترق. اصطلاحا هو الحديث المختلق المصدر، هو أصلا ليس بحديث، ولكن بحسب زعم وضعه نقول هو حديث يعني من أجل أن نبين حلاوته. فهو الحديث المختلط المصنوع منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بحديث، وانما يطلق عليه ذلك مجازا بحسب تسميه صاحبه، وهو شر انواع الحديث الضعيف، ولا تجوز روايته الا لتبيين كذبه ووضعه. ان من روى حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين. لو قلنا الكاذبين هو بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ان الكذب في اللغه هو الاخبار غير الواقع يعني، ولو قلنا الكاذبين يبقى اللي وضع الحديث كذاب، واللي روج له هذا الكذب كذاب اخر. يقول: من روج حديثا وهو يعلم انه مكذوب الموضوع ومشارك لمن وضعه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يبين وضعه، وهو متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متوعدا فليتبوأ، يعني ينتقل او ينتظر مكانا او يختار مكان في النار لان مكان النار، فليتبوأ على من النار. قال: الصلاح اعلم ان حديث الموضوع شرط حديث الطائفه، ولا تحل روايته لاحد علم حاله في اي معنى كان الا مقرون ببيان وضعين بخلاف غير من احاديث الطائفه. إن هذا الحديث لو ورد من ألف طريق لا يتخوض به من لا يزال الضلال، وقع في ذلك السيوطي مع ان العلماء الحديث يعني وعلى فتنه الحفاظ يعني تلميذ الحافظ بن حجر وصحح حديث احياء ابويه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الروايات كلها عن الموضوع واصلها وقد يصح الحديث بكثره هذه الروايات مع انه ايضا مخالف لحديث ايه صحيح اللي هو اين ابي قال في النار فالرجل رفع حرب بين يعني جلده وعظمه فقال قال له الناس السلف ان ابي واباك في النار فالحديث الصحيح مسلم فحديث احياء ابوي النبي صلى الله عليه وسلم اولا الروايه هم كذابون يعني او متهمون بالكذب على اقل الاحوال الامر الثاني انه مخالف حديث يعني صحيح في مسلم فيقول بصراحة اعلم ان الحديث الموضوع شر الحديث الضعيفه ولا تحل روايته لاحد علم حلاوه في اي معنى كان الا مخلوق ببيان وضعه بخلاف غيره يعني يذكر التحذير منه من الحديث الضعيفه التي يحتمل صدقها في الباطن حيث زاد روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا ان شاء الله تعالى وانما يعرف كون الحديث موضوعا باقرار واضح اما ان الوضع نفسه يعترف انه وضع الحديث او ما يتنزل مزال اقراره وقد يفهم الوضع من قرينه حال الراوي او الراوي فقد وضعت الحديث طويله يشهد بوضعها وكاكه الفاظها وهل بين يعني علامات الوضع بعد ذلك ومعني فاعتراف وضعي يعني كانه يشير الى نوح بن ابي مريم الذي قال انه جمع كل شيء الى الصوره وضع فضائل الصور صوره صوره وكان رده ان هو بيقول نحن لا نكذب عليه بل نكذب له ان راى الناس مشغولين بمغازل بن اسحاق وارادوا ما يشغلوا القران فوضع فضائل الصور موجود في البيضاوي والكثير من التفسيرات يعني التفسير الكبير والابراز والناس يمكن فالرد عليه يقول ان دين الناس السلام كامل لا يحتاج الى كذب الكذابين فيستوي يعني من زعم انه يعني يكذب له او يكذب عليه لان اللي يكذب له ايضا بيتهم الشريعه بالنص والله قال اليوم اكملت لكم دينكم او ان الشرع كان يحتاج الى كذب هذا الكذاب أسباب وضع الحديث يكون ظهور الفرق الضالة وأول أولئك الشيعة قبحهم الله فهم أكثر الفرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مليئة بكذب ولا كذب سئل مالك عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون وقال محمد بن سلام حدثني شيخ الله كان الرافضة قد كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديدا لذلك الشيعة لا يعرفون البخاري ومسلم وسائر الكتب والسنة وعندهم كتبهم التي كلها كذب حتى كان الشيخ عثمان الخميس يعني قال حتى الشيعة يعني يكتب حديث واحد مسلم صحيح يعني على غرار الكتب اللي هي زي أحاديث البخاري وأحاديث مسلم فظهور الفرق الضالة خلت الإيه هؤلاء الشيعة يكتبون يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون بان القران والسنه الصحيحه تكذبهم وخلاف ما يعتقدون الخلافات السياسيه فبعد ان قتل الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وظهر ما اخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم من اختلاف الامه وما حدث في يوم الجمل للمراه كانت فيها عائشه رضي الله عنها مع طلحه وزبيد وعلي بن ابي طالب وصفين بين ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان فكان الانصار كل طائفه يختلفون من الاحاديث التي يمدحون بها امامها ووضع في فضل علي رضي الله عنه حديث وفي فضل معاويه حديث يبقى الفرق الضاله والفرق الضاله للشيعه الخلافات السياسيه يعني بعد ما قتل عثمان وبويا علي بن ابي طالب ونزعه يعني معاويه ثم يعني قتل علي رضي الله عنه وتنزل الحسن وقتل الحسن وقال الامر لمعاويه فظهر في كل واحد يكذب يعني بسبب الخلافات السياسيه في فضائل علي وفضائل معاويه رضي الله عنه خلافات الفقهية كانت تعصب الأعمى المدارك الفقهية، كذلك مما روج لوضع الأحاديث ونسبتها ظلما وزورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع المقلدون لأبي حنيفة رحمه الله أحاديث في مدعيه ودم من سواه. أبو حنيفة سنة 80 مات سنة 105. سنة ماتية وحنيفة ولدية الشيخ بعض الناس يقول في نفس الجوة إنه طبعا قيد، وكذلك متعصبون للشافعي رحمه الله. فإما وضع متعصبون لأبي حنيفة حديث سيكون رجل في أمتي يقال له أبو حنيفة النعمان وسراج أمتي، والله في ذم الشافعي رحمه الله سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، وهي طبعا حديث موضوع. الخلافات المذهبية ظهور فرق الضالة، خلافات السياسية، دول ثلاثة أسباب. السبب الرابع ظهور الزنادقة الذين يكيدون الإسلام وأهليه. يقول لما قدم عبد الكريم بن أبي العوجاء بالقتل اعترف بأنه وضع 4000 حديث يحرم فيها الحلال ويحلل فيها الحرام. وأشهر من أعمل في رقابين زيت التأمين الخليفة المهدي الذي أنشأ ديوانا خاصا للزندقة، يعني والله ما أجدر البلد اسمه ميسا ده اللي هو يطلب بسبب الترتيب هذا، يعني بيقول البخاري كذاب والتاني البحيري اللي هو بيكذب أيضا البخاري يكذب يطعن يكذب شيخ الإسلام تيمية، يعني لو في سيف رجع في الأمة لهؤلاء الزندقة، الزندقة الذي يعني يدعي سبب الإسلام ويطعن في الإسلام، هو لأجل أن المخالفة أو أن المخالفة كله للسنة، ده أصح كله للسنة، زي اللي يطعن في أبو بكر وعمر وعثمان، لما يطعن في هؤلاء الأكابر أفضل الصحابة يطعن في كل الصحابة أكثر كتاب السنة، والطالب أولى هم زنادقة، فكان هذا السيد سيف التأديب كان بيطلب القبر هؤلاء الزنادقة. فهؤلاء يستحقون سيف التأديب. وده تقريبا اللي خطب هارون الرشيد، لان لما قال ان انا وضعت 4000 حديث وخلطها بسنه النبي صلى الله عليه وسلم يحرم فيها الحلال ويحلل فيها الحرام، فقال له انت اين انت عدو الله من ابي اسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك ينخلان نخلا فيخرجان حرفا حرفا، فدي تتغلب كلها تطلع حديث الموضوع والمهم هذا حديث اثنين موضوع. وده من حفظ السنة، لأن الذكر يعني يشمل الكتاب وهي السنة، والله عز وجل تكفل بحفظ الذكر. بل هو لي زنادقة الذين يكيدون الإسلام وأهليه. وهم الخصاص والوعار الذين لا يتقون الله عز وجل، لأن عايز يجيب غرائب، يعني عايز يحكي الناس غرائب وحيس الناس مش عارفاها. فقد ظهر من القصاص الذين لا يخافون الله عز وجل ولا يتورعون عن الكذب على الله عز وجل كذب ومناكير حاولوا بها جذب قلوب الناس والتأثير عليهم. فعلاً كنت أعرف القصة بتاع عبد المحب أنواع وإيه كان يحب معين ولا يحب معين، لما راحوا مازل الله وقال له حدثنا عبد المحب يحب معين وما أهلي، فقال له أنا أحب المحب ولا يحب معين، فقال يعني كنت أظن يعني بكم أنكم أحمقان، فرويت على 10 أحمد بن حنبل. فطبعا يعني كذاب لا يتورع، يعني كان يتجرأ على الله فكيف لا يتجرأ على أهل العلم. فظهور القصاص الذين لا يخافون الله عز وجل ولا يتورعون عن كذب على الله عز وجل أكاذيب ومناكير حاولوا بها جذب قلوب الناس والتأثير عليه. السبب الثالث بعض الجهلة اخترعوا أحاديث للترغيب في الطاعات، فمن هؤلاء نوع من أبي مريم جمع كل شيء إلى الصور الذي وضع أحاديث وراء الصور صورة صورة، وعلل ذلك أنه وجد الناس تشغلوا في أبي حنيفة وبغازي بن إسحاق على القرآن فأراد أن يصرفهم عن ذلك. ومن عجيب استدلال هؤلاء الجهال لهذا الإثم المبين والكذب المشين أنا نقول نحن نكذب عليه وإنما نكذب له، والحديث يعني في الوعيد لمن كذب عليه، قال من كذب على سبيل المرأة اللي ادعت النبوة وسألها خليفة هل سمعت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي؟ فقالت نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لا نبي بعدي. يقول نحن لم نكذب عليه انما نكذب له، والوعيد في الحديث لمن كذب عليه وهذا من جهل بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم والدين الاسلام. فالله عز وجل قد اغنى رسوله بالشرع المتين واكمل عليه الدين، فقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم غني عن كذب الكاذبين والطائعين. السبب السابع من اسباب وضع التقرب الى الامراء من امثله ذلك ما فعله اياس بن ابراهيم دخل على بعده فروى له حديث الحديث المشهور لا سبق الا في نصر او خف او حافر وزاد فيه او جناح ان ابي طير حمام فايه زود حاجه عشان تظهر للخليفه. وهناك اسباب فتكمله القصه قال اشهد ان وجهك ان رقبتك رقبه كذاب وشيء من ذلك هو كذاب يعني ان الخلفاء كان عندهم علم يعني كان عبد الملك بن مروان كان يجلس في حلقه سيدنا ابن حسين فما كانوش صغيره يعني زي ما ذكرنا متاخرا. الضرر البعدي وهناك اسباب اخرى للوضع كالتعصب للجنس والقبيله والبلد وضرب الاتيان بغير الحديث من مد واسناد والاتصال بالفتيه والانتقام من فئه معينه. ذكرنا سبع اسباب البعض من يذكرهم ظهور الفرق النشيان او لفت السياسيه التعصبات الفرقيه ظهور الزلالات قصص المعارضه القصص المعارضه السكير واحدا ويكذبون عليه وهم بيزعمون هم بيكذبوا له وليس عليه بينهم ايضا. فدول سبع اسباب لظهور الموضوع. ايه التعليمات التي يرى بها كون الحديث موضوع؟ مهم ابن القيم يقول كتاب يعني مهم جدا في هذا الموضوع اسمه ايه؟ اسمه المدار المنيخ في الصحيح والضعيف في ابن القيم. قال ابن القيم في بيان علامات الوضع في المد ما ملخصه؟ دي علامات احنا بنجدها في الحديث من ايه؟ من حس الحديث الموضوعي. اشتماله على المجازفه، كان الحديث المندوب من قال لا اله الا الله خلق الله من تلك الكلمه الطائره له 70,000 لسان ولسان 70,000 لغه يستغفرون الله له. اللي هي المجازفه في يعني في التعبير وتكذيب الحس له. حديث الباب الجان معروف ده اي حد يعني من اشد من كان ترى حاجه لذه شويه كانوا بيسموه في الجيش اللي هي الطاقه السوداء يعني. تكذيب الحس له سماجه الحديث وكونه مما يسخر منه كحديث لو كان الروس رجلا لكان حليما ما اكل او جاءك الا اشبع. يستحيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. ومنها مناقضه الحديث لما جاءت به السنه الصريحه مناقضه بينه. من هذا الباب حديث مدح من اسمه محمد او احمد او وان كل من يسمى بهذه الاسماء لا يدخل النار. ما كانش حد غير بقى كان كل واحد سمى اولاده احمد او محمد وخلاص ويعمل اللي هو عايزه في الشيء ده. فده مناقضه للايه؟ للايه؟ لما جاء في السنه الصريحه ان من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، يعمل مثقال ذره شرا يرى. فاذا الايه؟ منها ان يدعي على النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل امرا ظاهرا لبعض من اصحابه كلهم وانهم اتفقوا على اكماله. زي ايه؟ زي ادعاء الشيعة النبي صلى الله عليه وسلم أوصل علي بن أبي طالب وإن الصحابة كانوا هذه الوصية ونص الجليل استخلاف عليه وأنهم كفروا بذلك وأنهم كانوا مهلا. فده كذب. لأن الصحابة كانوا أروع من ذلك. ولما الأنصار قالوا منا أمير وفيكم أمير، أوقفهم أبو بكر بقول الإمام قريش، يعني قالوا الناس تبع قريش بالتالي والإسلام وقال نحن الأمراء والوزراء، فيستحيل أن يكون لو علي بن أبي طالب له مع سند ومع حديث يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصية له، وهو أقوى يعني قبيلة يعني أشرف من حيث النسب من أبي بكر مع من أبي سلم، ومن أن يدعى أن سلم أنه فعل أمرا ظاهرا لمحض النص لمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه كما يزعم أكثر الطوائف. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب محضر الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع، فأقام بينهم حتى عرفوا الجميع، ثم قال هذا وصيي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته، فلعنة الله على الكاذبين. ومنها أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كحديث المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش، يعني كلام باطل، يعني المجرة اللي هي مجموعة النجوم والكواكب يعني خلقت من عرق الأفعى اللي هي الحية التي تحت العرش. ومن أن يكون كلام لا يشبه كلام الأنبياء، كحديث ثلاثة تزيد في البصر النظر إلى القدرة والماء الجاري والوجه الحسن، يعني ما أعرفش الوجه الحسن ده اسمه الرجل والمرأة ولا يعني هو. فكل هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام النبوة، يعني اللي فيه أمر الوضع البصر والفتنة، حتى لو غلام برضه فيه فتنة ليه يعني. ومنها أن يكون في حديث تاريخ كذا وكذا، مثل إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيف وكيف، فقال الكذاب الأشر إذا انكسف القمر في محرم كان الغلاء والقتل، وشغل السلطان إذا انكسف في صفر كان كذا وكذا، واستمر الكذاب في الشهور كلها. وكان في حديث أيضا موضوع يعني مش عارف أربعة لا يعيش بعد من أربعة، منها ثلاثة من ثلاثة، منها يقول لي أنثى من ذكر، فالكتاب الذات معلق في ذلك قال ولا كذاب من كذب، ما بيشبعش من كذب يعني، فزود على أربعة واحد كمان كذاب ما يشبعش من كذب يعني ولا كذاب من كذب. يقول منها أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق كحديث الأريسة تشد الضرر، وده اللي عمله طبعا بيع حديث مش عارف البير يعني، فقال لك ايه خط حديث عشان ومن أن يكون حديث ما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوز ابن عنق الطويل، فإن في الحديث أن طول كان 3 ذراع إلى آخره، 3 ذراع حاجة ضخمة جدا يعني. ومنها مخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، والله تعالى يقول يسألونك عن الساعة فأيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. منها ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث تنجها السمع ويدفعها للطبع، أو الحديث كحديث 4 لا تشبع من 4، أنثى من ذكر وأرض من مطر وعين من نظر وأذن من خبر، فزود الذات وكذاب من كذب. العلامة 13 يقول ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل، مثل حديث الجزية عن أهل خيبر، وهذا كذب من عدة وجوه، إن هم كانوا اليهود ادعوا أن معهم ولا يعني تقريبا يعني هيئة الفلاجة تضع الدرس السلام وضع الجزية على اليهود. أحدها كانت فيها شهد سعد بن معاذ، وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق. هي خيبر كانت في كام سنة؟ سبع. ورجع فيها جعفر بن أبي طالب قال لعلي بن أبي طالب أفرح بفتح خيبر وخدوم جعفر السنة السابعة. وفي أيضا هريرة رضي الله عنه إسلام هريرة. فده الشهادة دي لأهل خيبر عملوا لهم كتاب كان فيه شاهد على سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ قتل أو مات بعد إيه؟ بعد غزوة الخندق كان في السنة خالصة في شوال من السنة الخالصة. فهو جرح ومات بعد بعد أن قضى حكم في بني قريظة انفجر جرحه ومات. ثانيها النبي وكتب معاوية بن أبي سفيان هكذا. معاوية إنما أسلم في زمن الفتح وكان من الطلقاء، أسلم مع أبي وسفيان مجتمع الفتح. فازاي ان كتب معاوية بن أبي سفيان مع انه في هذا الوقت لم يكن يعني اسلم ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثها ان الجزية لم تكن نزلت حينئذ، لانه يقولوا نفس الوضع عن الجزية، فالجزية ما كانتش شجاعة في هذا الوقت. رابعها ان فيه وضع عنهم الكلف والسفر، ولم يكن في زمن كلف ولا سفر ولا رؤوس ينتظرون. خامسا انه لم يجعل لهم عهدا لازما، بل قال نضركم ما شئنا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مما وصف به يعني في الوفاه النبويه، قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب. هم الاسد دلوقتي طلعنا بس من هي مكه والمدينه، لكن المفروض يخرجوا من كل جزيره العرب اليهود والنصارى. فاجماع ما رضي الله عنه. تعرف لا تشمل فقط دول خليج الصغار اللي هي كل يقول سادسها ان هذا ما تتوفر الامام والدواعي على نقله. لو كان اوصى فعلا يقول خير بذلك ان هو ان هذا ما تتوفر الدواعي على نقله. سبعها ان اهل خير لم يتقدم لهم الاحسان فيوجب وضع الجزيه، بل كذبوا وخبوا يعني الذهب وغير ذلك. فمنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطف على الابعدين. ولا شك في ان هذه العلامات في المتن تدل على ان الحديث موضوع. لما دي علامات في السند تدل على ان الحديث به موضوع. علامات في المتن تدل على الوضع. ايه العلامات اللي في السند تدل على الوضع كذلك؟ فمن ذلك ان يكون رويه كذابا معروفا بالكذب ولا يرويه ثقه غيره. ان هو تفرد به وهو كذاب، فقلنا كذاب يبقى يكذب في حديث الايه؟ الناس مثلا كذاب، انه متهم بالكذب في حديث الناس. وذلك ان يعترف وضعه بالوضع كما اعترف له عصمة أو عصمة روح ابن أبي مريم بوضع حديث فضائل السور. ثلاثة أن يروي الراوي عن شيء لم يثبت له قيام له، أو ولد بعد وفاته، أو لم يكن المكان الذي ادعى سماعه فيه، كان ادعى مأمون بن أحمد الهرمي أنه سمع من هشام بن عمار. فسأل أصحابه ابن حبان أنت دخلت الشام؟ فمرعبا بإمكانه كيف الكذابين. فسأل الحافظ بن حبان متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200. فقال ابن حبان فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 45 و200، يعني لا 50. قال حافظ بن حبان القاضي إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني سنه وسن من كتب عنه، لأن غير هؤلاء من جهال يروى عن واحد مش عارف مات سنة كام. فبتقول له طب أنت روت عن سنة كام؟ زي ما قلنا لو روت سنة 250 فهؤلاء مات سنة 245. اللهم على الرواية اللي بعد 50. وقال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التواريخ، وقد يستفاد الوضع من حال الظالم الوعية النفسية مثل ما أخرجه الحاكم عن سيف بن عمر التميمي أنه قال كان عند سعيد بن طريف، كنا عند سعيد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال ما؟ قال ضربني المعلم. فقال سعد بن سعد بن طريف لأخزينه اليوم. حدثني أكرمة بن عباس مرفوعا معلمهم صبيانكم شرارهم قبلهم رحمة لليتيم وغضبهم على المسكين. فسعيد فأطول إيه عمل واحد كان الإمام مالك كان واحد عالم لازم معدة أيام، قلت له أنا لازم ثلاثة أيام ما رويت عنك إلا مش عارف كم حديث، خمس أحاديث أو عشر أحاديث، وإحنا في العراق يعني إيه من ممكن في اليوم 61 حديث. فقال له العراق ضد الضرب يعني زي ضرب الفلوس يعني يضرب الليل أكثر من النهار. يقول مثل حديث الهريسة شفت الضرب حين وضعه محمد بن حجاج النخعي كان يبيعه لخالد بن هريسة، فبيعرف من إيه من حال وزي الحديث يعني حتى لما اتكلمنا عن رواية المبتدع قلنا ما يكونش الحديث يخاف بالعلم، ما يكونش الفضل عليه مثلا أو فضل على البيت وهو شيء يتعمل به الحديث أو يطعن في أبو بكر وعمر مثلا وعثمان وهو شيء يعني. فمعرفة الملابسات ومعرفة حال الراوي يمكن أن نستفيد الوضع من حاله، يبقى العلامات السند أن يكون رواية كذابا معروفا بالكذب ولا يروي ثقة، لذلك أن يعترف وضعه بالوضع زي نوح بن أبي مريم، أن يستعمل معه التاريخ ويظهر كذب، أن يروي الراوي عن شيخ لم يثبت القيام له أو ولد بعد وفاته أو لم يثبت الذي ادعى سماعه فيه. وكان أيضا أنه هو إيه استفاد أيضا من حال الراوي ووعيته النفسية، وذكر قصة سعد بن طريف لما جاء ابن الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. فقال سعد أخبرنا اليوم حدثنا أكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلمه صبيانكم شرارا، وحديث الهريسة في سورة الضرس. أشهر مصنفات الحديث الموضوع كتاب الموضوعات للجوي، وهو أقدم كتاب صنف في هذا الموضوع موجود عند أجزاء، وابن الجوزي المتساهل في الحكم بالوضع زي ما الحاكم متساهل في الحكم بالصحة، حتى حكم على الحديث حكم على الحديث وهو مسلم متابعة بالوضع، يعني وقت أنت مسلم بيذكر أحاديث نظيفة وبعد في متابعات يعني قد يكون فيها زي قلب غني يكون فيها ضعف مجدد أو يعني أنا مدرس متأكد من صحة المتن الأيام الأسانيد القوية يصدر بها الباب وبيذكر مثلا 10 روايات الحديث، فهو حكم على حديث وهو مسلم متابعة بالوضع، وكذا جملة حديث مسند أحمد اللي رد عليها الإمام الحجر في القول مسند في الدم على الوسط، الإمام أحمد يعني أنا كنت اشتغلت في زوج الإمام أحمد مع الدكتور علي عبد الغفور مع دكتوراه من الجامعة الإسلامية، وكان دايما أسيد الإمام أحمد في منتهى القوة يعني حتى لو في زيادات مثلا لابن عبد الله قد يوجد فيها بعض الإيه الضعف، لكن كان الإمام أحمد يختار يعني أصح الأسانيد. كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي الشوكاني، يبقى الموضوعات للجوزي فوائد مجموعة في الأحاديث الموضوعة من أيضا الموضوع بتاع الأخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، تنزيه الشريعة المرفوعة الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عبد الكتاني اللي قال المصنوعة في الأحاديث الموضوعة السيوطي، أصدار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى لعلي القاري بتحقيق وتعليم محمد الصباط طالب المكتب الإسلامي، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري الأرض المكي والموضوعات الصغرى بتحقيق عبد الفتاح الودة، سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة للإمام الألباني وليست مقصرة على الموضوعات ولكن الضعيف فيه الموضوع. حديث الضعيف بسبب الطعن في الضبط جزء حديث المنكر، والمنكر لغة اسم مفعول من أنكر بمعنى جحد وعكسه المعروف. فقلنا رواية الضعيف يبقى إيه؟ منكر، ورواية الثقة بخليفة الضعيف يبقى حديث معروف، ورواية الثقة لخالف الأوثر بتبقى شن، والثانية محفوظ. واصطلاحا اختلفت أخوان العلماء فيه، فقال بعضهم خلاف الثقات سواء كان مخالف ضعيفا أو ثقة. عرف التبريد بأن التفرد الضعيف بحديث لم يرويه غيره، وعرف الترجيحي بأن التفرد الله بحديث سواء كان ثقة أو لا. كل طبعا الكلام ده نفسه منكر، لأن التفرد الله لو كان ثقة لا يضر، إنما الأعمال بنيات من عديد يعني تفرد فيها. وهذا الاختلاف شبيه بتعريف الشاذ، حيث عرف بعضهم بأنه تفرد بالثقة، ولكن تفرد الثقة لا يضر، الشاذ مخالفة الثقة الأوثق أو اجتماع الثقة. يقول ولكن الذي استفاض عليه الأمر مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو لجماعة الثقة، وكذا المنكر الذي استفاض عليه الأمر رجعه الحاضر. قلنا المصطلحات استقرت في زمن الحاضر بن حجر. رجعه الحاضر أنه مخالفة الضعيف للثقة، فتكون رواية الضعيف منكرة ورواية الثقة معروفة، أو تفرد الضعيف. واحد سائل هل تفرد؟ أن أقول عليه حديث إيه منكر، ولكن يفرض اللي تفرد متهم بالكذب أسميه إيه؟ لسه بعدين عليه دلوقتي متروك متهم بالكذب، يعني في حديث الناس هنقول عليه متروك. لو تفرد به وهو كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى موضوع. فذلك الطعن في الايه؟ في الضبط. حديث المنكر قال الامام مسلم في مقدمه صحيحه، وعلامه المنكر في حديث المحدث اذا عرضت روايات الحديث على روايه غيره من اهل الحب والرضا خالفت روايته روايتهم او لم تكن توافقها. فاذا كان الاغلب من الحديث كذلك كان ماجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. فنقول نحن بنقلب روايات وروايات الثقات، لو لا نبي خليفهم في اكثر حديث غالب هيسقط حديث، هنقول عليه انه منكر غالب او سيء خلق. قال النووي هذا الذي ذكره رحمه الله معنى منكر عند المحدثين، يعني بين منكر مردود في دار قلب يطلقون المنكر على انفراد الثقه بحديث، وهذا ليس منكر مردود. اذا كانت الثقه ضابطا متقنا، وقوله أو لم تكن توافقها عن ألا توافقها إلا في قليل. أما الترمذي رحمه الله فقد حكم على تفرد الضعيف بأنه منكر، فقد روى في كتاب الاستهداف قال حدثنا فضل بن الصباح بغدادي قال حدثنا سعيد زكريا عن عباسة عبد الرحمن عن محمد بن زيدان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا احدا لا تدعوا احدا الى الطعام حتى يسلم، او لا تدعوا احدا الى الطعام حتى يسلم. قال وليس هذا حديث منكر لا نعرفه الا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول. من محمد؟ لا يقصد البخاري. يقول عن مسلم عبد الرحمن طائف الحديث ذاك من البخاري شيخ ذاك محمد بن شاذان منكر الحديث. يبقى تفرد الضعيف الذي كان يسميه منكر، يبقى المنكر العلماء اطلقوا على مخالفه الضعيف للثقه منكر، تفرد الضعيف منكر. أيهما أشد نكرة أشد ضعفا؟ ضعيف. لا ضعيف ما يتفرد بحديث، ولا ضعيف يخالف ثقة. يخالف ثقة. تفرد الضعيف لا يحدث منكر، يعني ما ممكن غالب أظن هو أخطأ لأنه سيئ الحظ. ولكن لما يجي يخالف ثقة كمان، إذا كان الثقة أو خالف الأوثق فنقول عليه شاذ. هذا من أشد نكرة أشد ضعفا. قسم ابن الصلاح المنكر الى قسمين، الاول هو الفرد المخالف لما رواه الثقات. والثاني الفرق الذي ليس فيه راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. وتبع الصراحة ذلك النووي كثير الراقي وأنكر ذلك الحافظ أن فيه تسوية بين المنكر والشاذ، وضع الحافظ حتى للمنكر ومرواه الضعيف خليفة لمرواه الثقة، ومثل له شرح النخبة بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المخرج، عن أبي إسحاق عن العيزار حريث بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم وهو منكر لأن غير من الثقات، روى عن إسحاق موقوفا وهو المعروف. يعني كان يقول ان الايه الروايه اللي هي المتصله تقول على يعلم بالايه بالوقف، ان الثقات وقفوا على الايه على الصحابي من كلام الصحابي، فده لما يروي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منكر، لان الوقف والرفع كان زي الزياده زي زياده الثقه يعني، بل الأوقاف أوثق هيبقى الأصح فيها موقوف، والرواية التي تبقى تعلم أنها تعلم الوقف. كلام الكلام ده خبير الكلام. وعلى هذا يكون حديث المنكر ضعيفا جدا، لأن فيه رويا ضعيفا وزاد فيه ضعفا بمخالفته الثقة. يبقى ده تعريف الحافظ ابن حجر. وعن بحر يفرق بين اصطلاح المتقدمين اللي هم بيقولوا المنكر تفرد الضعيف، او بعضهم يقول هو تفرد الراوي بحديث المنكر حتى لو كان ثقه، وبين ما استقر به الاصطلاح في زمن حافظ ابن حجر. فلو قال الحافظ ابن حجر منكر يبقى نقول ده خلاف، يبقى الضعيف خلاف ثقه. لو المتقدمين مثلا الترمذي قال ان هذا حديث منكر نقول ده تفرد ايه؟ تفرد الضعيف. يقول عن بعض الفرق بين اصطلاح المتقدمين كيف انهم يطلقون على مجرد التفرد منكرا، وقد يكون حديثا صحيحا غريبا زي انما الاعمال بالنيات، وبين قول المتاخرين ومخالفه الضعيف للثقه. وتابع السيوطي شيخه الحافظ يعني ابن حجر في تعريف المنكر فقال في افئدته: المنكر الذي روى غير الثقه مخالفا في نخبه قد حققها قابله المعروف، والذي راى رد المنكر والشاذ لا يعني بعد. هو يرجح كلام الحافظ طبعا شيخه في ان المنكر مخالفه الضعيف للثقه. وقال في تدريب الراوي التنبيه الثالث: وقع في عبارتهم انكر ما رواه فلان كذا وان لم يكن ذلك الحديث ضعيفا. زي ما قلنا ما يقولوا يعني أصح ما في الباب كذا، فلا نحكم الصحة، لا قد يكون أقلهم ضعفا. وبعض يقول أنكر ما في ما رواه فلان كذا، يقول وخف في بطن أنكر ما رواه فلان كذا وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفا، يكون بالنسبة لغيره يكون غيره أفضل. قال ابن علي: انكر ما روى بريد بن عبد الله بن ابي برده اذا رضى الله امه خيرا قبض نبيها قبلها. قال على طريق حسن رواه قال: وقد ادخل القول في صحيحين. وقال ابي: انكر ما لوليد بن مسلم الحديث حديث فرض القران وعده النبي وحسنه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وتكون احاديثه صحيحه ولكن ده يعني اقلهم او اكثرهم ضعفا. الأمس يقول انظر كلمة ابن علي في ترجمة ابراهيم بن ابي برد الأشعري الكوفي، قال أشرف فاعل الحديث في صحيح مسلم رواه مسلم معلقا، فقال حدث عن ابي اسامه عن ابراهيم بن عبد الله بن ابي برد قال مزري والقاضي ان يظهر الحديث المنقطع في مسلم فانه لم يسمي الذي حدثه عن ابي اسامه. نكتفي هذا القدر ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.